بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن سير نمن فون اب ام مون Propheten auffordern uns, dass sie dreigang noch wie stau ab. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. Udtrykket betyder, vi er kommet til morgen og herredømme tilhører Gud. Lovprisning til Gud, skabningernes herre. Slutelig lovpriser vi Allah.